طبعا تخيلوا صاحب البيت رفض ان احنا ندفع. هي اول ما درى ان احنا من السعوديه رفض. طبعا معي اثنين اصدقائي بالرحله وتشوفون ان شاء الله لما يكمل المقطع. والله العظيم اكثر مكان عانيت فيه اني انا ابي ادفع. يا ناس تكفون لا من السعوديه لا والله ما تدفع. يا تكفون ابي ادفع ما حد راضي. وش ذا المكان الزين كذا عرفت كذا بهدوء واستكنان وراحه نفسيه. تعالي تعالي بسكر الباب تعالي. قال عمر حيفخوني حيفخوني. طيب الخطه العبقريه الخطه الفاشله اللي دائما تفشل ولا عمرها نجحت.